السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني في سننه: باب ما يجزئ من الماء في الوضوء. باب ما يجزئ يعني القدر الكافي في الوضوء والغسل كذلك. يقول رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا همام وهو ابن يحيى عن قتادة ابن دعامة عن صفية بنت شيبة ابن عثمان ابن طلحة من السدنة الشيبيين، هذه بنت عثمان بنت شيبة بن عثمان بن طلحة، مختلف في صحبتها، عن أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد، والصاع أربعة أمداد، صاع النبي عليه الصلاة والسلام أربعة أمداد، والمد ما يملأ كفي الرجل المعتدل الخلقة، يعني لا كبير اليدين ولا صغير اليدين، المتوسط. فالواحد مد والأربعة صاع، والمد رطل وثلث، ثلث الرطل بالعراقي، فيكون الصاع خمسة أرطال وثلث. قال أبو داود: رواه أبان عن قتادة قال: سمعت صفية. الفائدة من هذا التعليق أن قتادة مدلس، ورواه أبو داود في السند الأصلي عن قتادة عن صفية، فلم يصرح فيه قتادة بالتحديث، ومعروف أن أحاديث المدلسين من الطبقات التي لا يقبل فيها إلا بالتصريح مثل قتادة، معلوم أن الطبقة الأولى والثانية قبل الأئمة تدليسهم ولو لم يصرحوا، لكن مثل قتادة لا بد أن يصرح لأن تدليسه شديد، ولذا أردفه أبو داود بالمعلق. قال أبو داود: رواه أبان عن قتادة قال: سمعت صفية. فانتفت تهمة التدليس. والحديث مخرج في المسند وابن ماجه، والتصريح الذي علقه أبو داود مخرج أيضا في مسند الإمام أحمد، فعلى هذا يكون السند صحيح. ثم قال: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، الإمام المشهور إمام أهل السنة صاحب المسند الكبير، وهو شيخ لأبي داود، ولأبي داود عنده منزلة، وله عنه مسائل مشهورة متداولة مطبوعة. قال: حدثنا هشيم بن بشير، وكذلك مدلس لكنه صرح بالإخبار، قال: أخبرنا يزيد بن أبي زياد الهاشمي مولاهم الكوفي، يزيد بن أبي زياد، ومنزلته في من يقبل حديثه لكن لا يصل إلى درجة الصحيح، بل هو من قبيل الحسن، ومخرج له في مسلم على سبيل الانتقاء. وأبو داود الذي نشرح كتابه يقول إن ما سكت عنه فهو صالح، وما فيه ضعف يبينه، يقول ابن سيد الناس أن قول أبي داود هذا خرجت الصحيح وما يشبهه ويقاربه، خرجت الصحيح وما يشبهه ويقاربه، وما سكت عنه فهو صالح، في نسخة طلع عليها ابن كثير فهو حسن، وما سكت عنه وما فيه ضعف أو وهن شديد بينته. يقول ابن سيد الناس إن كلام أبي داود مثل كلام مسلم رحمه الله، وللإمام اليعمري إنما قول أبي داود يحكي مسلما، حيث يقول يعني مسلم جملة الصحيح لا توجد عند مالك والنبلاء، يعني كل الأحاديث الصحيحة ما توجد كلها عند مالك والنبلاء من أمثاله، حيث يقول جملة الصحيح لا توجد عند مالك والنبلاء، فاحتاج أن ينزل، احتاج مسلم أن ينزل في الإسناد إلى يزيد بن أبي زياد، هذا الذي معنا، فاحتاج أن ينزل في الإسناد إلى يزيد بن أبي زياد. فقول أبي داود خرجته في الصحيح وما يشبهه ويقاربه، يعني مثل نزول مسلم عن الصحيح الأعلى إلى مثل مرتبة يزيد بن أبي زياد، لكن الفرق بينهما أن مسلما اشترط الصحة، فلا ينزل إلى أحاديث أمثال هؤلاء إلا على سبيل الانتقاء، وما عرف أنهم ضبطوه وأتقنوه من أحاديثهم، لكن أبا داود لم يشترط الصحة فيروي من حديثه كيفما اتفق، هذا الفرق، وإلا كلهم ينتقون من الطبقة العليا من الصحيح والدرجة العليا منه وينزلون إلى ما دونه، لكن الفرق بين مسلم وأبي داود من سيدنا يقول ما في فرق، هل لا قضى على صحيح مسلم بما قضى به أو بالتحكم، هل لا قضى على حديث مسلم ما قضى عليه بالتحكم، يعني هل قضى على مسلم بما حكم عليه في سنن أبي داود، أو حكم على سنن أبي داود بما حكم على مسلم، لأن الكلام يشبه بعضه، لكن الفرق بينهما أن مسلما التزم الصحة فلا يخرج من أحاديث الطبقة الدنيا ممن يقبل حديثهم إلا على سبيل الانتقاء مما يجزم بأنهم حفظوه وضبطوه ووافقوا فيه الثقات. أما أبو داود فكان يخرج من أحاديث هذه الطبقة بدون انتقاء لأنه لم يشترط الصحة. أخبرنا يزيد بن أبي زياد عن سالم بن أبي جعد، سالم بن أبي الجعد الأشجعي الكوفي، عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد، وهو شاهد لما قبله، وشاهد لما قبله، فالحديث بمجموعه صحيح لا يشك في صحته. وأيضا ورد في الصحيح قريب من هذا اللفظ. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر، محمد بن بشار ملقب ببندار ومحمد بن جعفر ملقب بغندر، قال حدثنا شعبة وابن الحجاج عن حبيب بن زيد الأنصاري قال سمعت عباد بن تميم بن غزية عن جدته وهي أم عمارة، في بعض النسخ عن جدتي إذا كانت العبارة عن جدته الضمير يرجع إلى عباد بن تميم يروي عن جدته، وإذا كانت كاللفظ الآخر موجود في بعض النسخ عن جدتي فالضمير يرجع إلى حبيب الأنصاري، وكلاهما صحيح. لماذا؟ لأن جده لأحدهما من قبل الأب وجده للآخر من قبل الأم، فهي جدتهما معا، فلا اختلاف. وهي أم عمارة نسيبة بنت كعب الأنصارية، صحابية مشهورة بايعت النبي عليه الصلاة والسلام وشهدت بعض الغزوات معه. أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأتي، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأتي، كيف توضأ فأتي بإناء فيه ماء؟ ماذا يريد بهذا الماء، الإناء اللي فيه ماء بعد أن توضأ؟ لكن الفعل الماضي كما كررنا وقررنا مرارا أنه يطلق ويراد به إرادة الفعل، يطلق ويراد به إرادة الفعل، فمعنى توضأ يعني أراد أن يتوضأ. إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، يعني إذا أردت، إذا دخل أحدكم الخلاء إذا أراد، وهكذا. كما أن الأصل فيه أن يطلق ويراد به الفراغ من الفعل، هذا هو الأصل، لأن الماضي معناه أن الحدث مضى وانتهى، ويطلق ويراد به الشروع في الفعل كما في قوله وإذا ركع فاركعوا، ليس معناه أراد أن يركع، وليس معناه إذا فرغ من الركوع، وهذا مر بنا مرارا. أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأتي بإناء فيه ماء قدر ثلثي المد، قدر ثلثي المد، كان يتوضأ بالمد، هذا هو الكثير الغالب، وقد يتجوز ويقتصر على ما هو أقل منه، وهذا مجزي إذا أسبغ، وإذا أسبغ الوضوء بهذا أجزأ. فالشخص اللي عنده شيء من الدقة والتحري يكفيه، لكن الأخرق ما يكفيه مثل هذا ولا ضعف هذا. توضأ فأوتي بإناء فيه ماء قدر ثلثي المد، يعني أقل من المد، يعني بعد الماء رطل ثلث يكون أقل من الرطل. ثم قال بعد ذلك: حدثنا محمد بن الصباح البزاز أبو جعفر الدولابي قال حدثنا شريك بن عبد الله القاضي وهو سيء الحفظ عن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن جبر عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بإناء يسع رطلين ويغتسل بالصاع، توضأ بإناء يسع رطلين ويغتسل بالصاع. لا شك أن شريكا القاضي عنده شيء من سوء الحفظ، وروى أحاديث خالف فيها الحفاظ، فمن أراد أن يفاضل وينظر بين الحديثين على سبيل الترجيح فحديث أم عمارة وما قبله مرجح على هذا الحديث، حديث أنس. لكن من قال إن المسألة فيها سعة فأحيانا يتوضأ بمد وهو الكثير الغالب، وأحيانا يتوضأ بما هو أقل من مد، وأحيانا يتوضأ بما هو أكثر من ذلك قدر الرطلين، وما الغسل فهو بالصاع. وفي المتفق عليه من حديث أنس كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، يعني ليست المسألة توقيفية على المد والصاع، يعني لو زاد قليلا فلا بأس أو نقص قليلا فلا بأس، شريطة أن يسبغ، لأنه جاء الأمر بالإسباغ. و تقدير الصاع بخمسة أرطال وثلث، والمد بالرطل والثلث هو قول الجمهور. وذهب الحنفية إلى أن المد رطلان والصاع ثمانية أرطال، هذا قول أبي حنيفة، وخالفه صاحباه قال بقول الجمهور، ولعل من حجتهم هذا الحديث: إناء يسع رطلين توضأ به، وهو المد عندهم، المد عندهم يقدر برطلين، ويغتسل بالصاع، اتفق مع ما تقدم، وحينئذ يكون الصاع على هذا ثمانية أرطال. قال أبو داود: رواه يحيى بن آدم عن شريك فقال: عن ابن جابر بن عتيك. هناك عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن جابر، قال في هذا عن ابن جابر بن عتيك، قال: وراه سفيان عن عبد الله بن عيسى حدثني جابر بن عبد الله. قال أبو داود: ورواه شعبة قال: حدثني عبد الله بن عبد الله ابن جابر. ومراد أبي داود بيان الاختلاف في اسمه، بيان الاختلاف في اسمه واسم أبيه، هل هو عبد الله بن جابر أو عبد الله بن عبد الله بن جابر. في الطريق الأول قال عن عبد الله بن جابر، والطريق الثانية عن يحيى بن آدم عن شريك قال عن ابن جابر بن عتيك، ولا تختلف هذه الرواية عن سابقتها، لكن رواية سفيان عن عبد الله بن عيسى قال: حدثني جابر بن عبد الله، كأنه مقلوب. قال أبو داود: ورواه شعبة قال: حدثني عبد الله بن عبد الله. ويمكن الجمع بينها بأنه في الطريق الأول نسب إلى جده، وفي الطريق الثاني نسب إلى أبيه. أما إبهامه عن ابن جابر هذا لا يضر ولا يتعارض مع تسميته. الإشكال في جابر بن عبد الله، هذا كأنه قلب على الراوي. قال: سمعت أنسا إلا أنه قال: يتوضأ بمكوك، ولم يذكر رطلين، والمكوك مكيال، فسروه بأنه هو المد، وفسر بأنه هو الصاع، لكن ما يمشي مع رواية يتوضأ بمكوك ويغتسل بالصاع. وهذا الحديث الذي علقه البخاري، هذا الذي علقه أبو داود، هو موصول عند مسلم والنسائي وأحمد، وأخرجه البخاري من طريق مسعر عن ابن جابر عن أنس به، يعني بهذا اللفظ. المقصود أن هذه الروايات كلها تدل على الاقتصاد في الماء، خلافا لما يفعله المسرفون المبذرون. والإشكال أن ما وجد عندنا من تيسر الماء وعدم التعب عليه، وأيضا كيفية وصوله إلى الأعضاء بواسطة هذه الصنابير، لا ينضبط فيها ما جاء في هذا الحديث. هل يمكن أن تفتح الصنبور وتتوضأ بمد؟ مستحيل. وجاءت الصنابير الجديدة الأوتوماتيكية التي إذا وضعت يدك صبت ماء، وإذا أبعدتها وقفت، هذه فيها نوع اقتصاد، لكن الموضوع يحتاج إلى عناية ودقة فائقة، لأن بعض الناس المد ما يكفيه للمضمضة، فضلا عن بقية الأعضاء التي تحتاج من الماء أكثر، كاليدين والرجلين تحتاج إلى أكثر. فعلى الإنسان أن يقتدي به عليه الصلاة والسلام في قوله: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وصلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه دخل الجنة. إذا كان توضأ بمد وتوضأت بصاع، توضأت نحو وضوئه عليه الصلاة والسلام، خالفته. وعرف عن بعض أهل العلم وأهل العلم بالحديث بالذات المبالغة والإسراف في الوضوء. فابن دقيق العيد يغسل بعض الأعضاء إلى 10 مرات، وعثر عن الحافظ العراقي أنه يكثر من صب الماء على أعضائه ويبالغ، ويقولون أن ذلك ليس من باب الوسوسة وإنما هو احتياط للعبادة. هل في مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام احتياط؟ لا، الاحتياط كله في اتباعه عليه الصلاة والسلام. ولذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا أدى الاحتياط إلى ترك مأمور أو فعل محظور فالاحتياط في ترك هذا الاحتياط، فالاحتياط في ترك هذا الاحتياط. وبعض الشيوخ من كف بصره تجده يكرر ويبالغ ويغسل العضو مرات ويحتج بأنه لا يبصر ولا يعرف هل أسبغ أو لم يسبغ. على كل حال، على الإنسان أن يجهد ويجتهد في تطبيق سنته عليه الصلاة والسلام، لأنه كما أمرنا بأن نصلي كما صلى كذلك نتوضأ كما توضأ. فإذا كان يتوضأ بالمد ونحن نزيد عليه، ولذا اعترض بعض الرواة قال إنه كثير الشعر وافر الشعر، فرد عليه جابر: كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وأتقى لله جل وعلا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام. ما في حجة مثل هذا، العبرة بما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. والرسول عليه الصلاة والسلام متوسط الخلقة، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. فإذا كان الشخص أطول منه وأكبر في الخلقة، كبير اليدين والرجلين، والنبي عليه الصلاة والسلام كان شثن الكفين، على كل حال كل بحسبه. إذا كان أكبر من المتوسط لو زاد من الماء على المد والصاع بقدر هذه الزيادة في بدنه، وإذا كان أقل في الخلقة من المتوسط ينقص من المد والصاع بقدر ما نقصت خلقته. فالمعول عليه فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لأن ضخم الجثة لو اغتسل بالصاع يمكن لا يكفي. الرسول عليه الصلاة والسلام ربعة من الناس، وليس بالطويل البائن ولا بالقصير، فهذا محمول على المتوسط. فإذا زاد الإنسان في خلقته أو نقص يكون بقدر ما زاد أو نقص بالنسبة للمد والصاع. هكذا قرر أهل العلم. وإذا كان في حيز الوارد حتى لو كان أقل بالخلق أو توضأ بصاع كن في الجملة متبع، يعني هو في الجملة متبع. وكذلك لو توضأ بمد ولو اغتسل بالصاع، قل أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ بمد وأنا توضأت بمد، اغتسل بصاع أنا، هذا له وجه. لكن لو اعتذر بطويل كبير الخلقة بأن الصاع لا يكفي وأنه يحتاج إلى من الزيادة ما يحتاج، فالأمر فيه سعة. لكن الإشكال في من يسرف في الماء، يعني الآن المد الصاع قد لا يكفي وضوء بعض الناس، لا يكفي الوضوء بعض الناس، وبعض العجائز تحتاج إلى برميل، يا الله تحتاج إلى برميل بعض العجائز وتبالغ في وتكلف نفسها وتشد، وكذلك في الوسواس إذا ابتلي الإنسان بالوسواس حدث ولا حرج، قد يكرر الوضوء 10 مرات يغسل الوضوء 10 مرات، لا شك أن هذا داء ومرض يحتاج إلى علاج، وعلى مثل هؤلاء يتقوا الله جل وعلا ولا يلتفتوا إلى الشيطان، إلى الشيطان الذي يجرهم إلى مثل هذه الأمور التي تضيع عليهم الاقتداء به عليه الصلاة والسلام. قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: الصاع 5 أرطال يعني وثلث، لأن كان المد رطل وثلث، فـ4 الأرطال 5 وثلث. قال: وهو صاع ابن أبي ذئب، وهو صاع ابن أبي ذئب، وهو صاع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام موجود في بعض النسخ ولا يوجد في غالب النسخ. ثم بعد ذلك قال رحمه الله: باب الإسراف في الماء، يعني كراهية الإسراف، وبعضهم يطلق التحريم للنهي عنه ولمخالفة فعله عليه الصلاة والسلام في الماء في بعض النسخ في الوضوء، وهو الماء، أو في الوضوء وهو في كيفيته، بعض الناس يسرف في الماء وبعضهم يسرف في الكيفية. وهذا الباب أيضا لا يوجد في كثير من النسخ. قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل تبوذكي قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: حدثنا سعيد الجريري عن أبي نعامة قيس بن عباية، قيس بن عباية الحنفي، أن عبد الله بن مغفل سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها، اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. القصر الدار الكبير كبير المشيدة، يعني يسأل قصرا كبيرا في الجنة ويخصص عن يمين الجنة إذا دخلتها. فقال له أبوه عبد الله بن مغفل: أي بني، يعني يا بني، سل الله الجنة، سل ربك الجنة، جنة المأوى دار النعيم المقيم، إذا دخلت الجنة ما تحتاج إلى أن تخصص قصر ولا تحتاج، لأن أدنى أهل الجنة منزلة وآخر من يخرج من النار ما له في الجنة يقال له تمنى، فتنقطع به الأمانة، لأن آخر من دخل شو بيقول؟ هو يكفيه أنه أخرج من النار وزيد في ذلك أدخل الجنة ويقال له تمنى. ثم إذا انقطعت به الأمانة قال: هل يكفيك ملك أعظم ملك من ملوك الدنيا؟ قال: إي وربي. تصور أن آخر من يدخل الجنة يعطى مثل ملك هارون الرشيد مثلا، يفرح بذلك، فيقال: هو لك ومثله ومثله ومثله إلى 10 أمثال. فما يحتاج التفصيلات أن تحتاج إلى أسألك كذا وكذا، لا شك أن هذا من الاعتداء في الدعاء. ولذلك قال عبد الله بن مغفل: أي بني سل الله الجنة، يعني إذا دخلت الجنة خلاص فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وتعوذ به من النار، وتعوذ به من النار. إذا زحزحت عن النار وأدخلت الجنة فزت، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. يكفيك أنك تنجو من عذاب الله وتنال نعيمه بدخول الجنة. يقول: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنه سيكون في هذه الأمة ابن عبد الله بن مغفل تابعي يعني في الصدر الأول، سيكون في هذه الأمة، لا يلزم أن يكون من آخرها، في هذه الأمة قوم لكنه يكثر في آخرها لغلبة الجهل وقلة العلم، سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون يتجاوزون الحد، يعتدون يعني يتجاوزون الحد في الطهور والدعاء، في الطهور والدعاء. الاعتداء في الطهور الزيادة في الماء كما تقدم، والزيادة على القدر المشروع في الكمية والكيفية في الوضوء بأن يغسل أربعا فما زاد، والحد الثلاث، أو يغسل أكثر من القدر المشروع غسله، هذا نوع اعتداء، إلا ما جاء في حديث أبي هريرة: من استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. يعتدون في الطهور ويعتدون في الدعاء، وكأن يدعو بإثم أو قطيعة رحم أو يكثر من الأسجاع والكلام المترادف الذي لا حاجة إليه، فعلى الإنسان أن يقتصد في أموره كلها، يقتصد ويجمل ولا يفصل مثل هذه التفصيلات، ويلزم السنة ويحرص على تعلمها، ثم بعد ذلك يحرص على تطبيقها. ومع الأسف أننا نرى من طلاب العلم ممن عرفوا السنة وحفظوها، بل ممن علموها الأجيال، ومع ذلك إذا صف يصلي كأنه عامي. رأينا من هؤلاء عدد ليس باليسير وله نادر، وهذا سببه الغفلة، ولا ما يخفى عليه الحكم ولا تخفى عليه كيفية الصلاة عليه الصلاة والسلام، لكنها الغفلة. ثم قال رحمه الله تعالى: باب في إسباغ الوضوء. باب في إسباغ الوضوء. قال: حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد شيخ الأئمة، قال: حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان عن سفيان الثوري قال: حدثنا منصور بن المعتمر عن هلال ابن يساف، يساف بكسر الياء وفتحها يساف وإبدالها همزة إساف، فهو مضبوط بكسر الياء وفتحها وبإبدالها همزة، يساف ويساف وإساف. عن أبي يحيى مصدع الأعرج المعرقب، أبي يحيى مصدع الأعرج المعرقب، لأنه طلب منه أن يسب عليا رضي الله عنه وأرضاه من قبل بعض عمال بني أمية، يعني ولاتهم على بعض الأمصار، فرفض فقطع عرقوبه، العقب قطع. ومن الغرائب أنه معرقب ويروي حديث ويل للعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. وفيه كلام لأهل العلم لكن لا يصل إلى حد الضعف، لكن هو متابع من عليه، والحديث مروي من طرق كثيرة جدا. ونقول أن العادة جرت بأن مثله يضبط مثل هذا الحديث، لأنه يتمنى أن يكون له عقب يسبغه بالغسل ويبالغ فيه، لأن فيه ارتباط شخص ما له عقب. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول ويل للعقاب من النار، يعني مثل هذا يضبط مثل هذا الخبر، لأن من كانت له بالخبر مناسبة أو حاجة فإن هذه الحاجة تدعو إلى ضبطه. ولذا في حديث اقتناء الكلب، في حديث أبي هريرة، جاء من اقتنى كلبا نقص من أجله كل يوم قيراط إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع أو زرع. قال ابن عمر وكان أبو هريرة صاحب زرع، كان صاحب زرع. المغرضون قالوا إن ابن عمر يتهم أبا هريرة أنه زاد هذه اللفظة لأنه يحتاجها، والواقع أن أبا هريرة وغيره ممن يحتاج إلى شيء يضبطه أكثر من غيره، يضبطه أكثر من غيره. يعني لو قدر مثلا أن طبيبا أقام محاضرة وحضرها 1000 من الناس وتكلم عن عدد من الأمراض وأسبابها وأعراضها وعلاجها ومراحل، المقصود أنه يتكلم عن هذه الأمراض بالتفصيل وما ينبغي أن يفعله هذا المريض وما يجب أن يجتنبه. كل واحد من الحاضرين يهتم بما فيه من مرض، اللي ما فيه الأمراض كلها اللي تحدث عنها قد تكون عنايته بالمحاضرة أقل، لكن مريض الضغط يهتم بما قاله هذا الدكتور فيما يتعلق بهذا المرض، ضغط الدم. مريض السكري يهتم بذلك، مريض القلب يهتم بما قاله عن هذا، وهكذا. وكان أبو هريرة صاحب زرع، نقول من هذا النوع، اهتم أبو هريرة بضبط هذه اللفظة وإن لم يذكرها غيره لأنه محتاج إليها، محتاج، مع أن أبا هريرة ضبط أكثر من نصف السنة وأتقنه، فهو حافظ الأمة على الإطلاق، لا يوجد من يحفظ مثله أو يقاربه أو يدانيه. فكيف يقال أن ابن عمر يتهم أبا هريرة؟ هذا المعرقب الذي قطع عرقوبه والحديث ويل للأعقاب من النار فيه نوع ملابسة، فنجزم بأنه ضبط هذا الحديث، ولسنا بحاجة إلى روايته لأن الحديث روي من طرق كثيرة جدا. لكن هذا في هذه المناسبة يجدر ذكره، والحديث مخرج في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو وابن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى قوما تلوح ورأى قوما وأعقابهم تلوح، وأعقابهم تلوح، رأى قوما وأعقابهم تلوح، يعني يبصر الناظر فيها بياضا لم يصبه الماء، تلوح كأنها كالبرق إذا لاح أو الشيء الأبيض الذي يرى، تلوح يبصر الناظر فيها بياضا لم يصبه الماء، فقال ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، أسبغ الوضوء، أسبغ الوضوء، ويل للأعقاب من النار. ويل كلمة عذاب أو واد في جهنم كما جاء تفسيرها، في هذا وجوب استيعاب أعضاء الوضوء وتعاهد ما يخفى على البصر منها كالعقب، الإنسان قد لا يرى العقب فيسبغه ويحرص على إبراء ذمته من غسله. أسبغ الوضوء والإسباغ استيعاب العضو بالغسل وإسالة الماء عليه، ولا يكفي المسح. وهل من مفهومه الدلك، دلك العضو بالماء؟ الجمهور لا، إذا سال الماء على العضو كفى. وقال مالك بوجوب الدلك، وأنه من مسمى الإسباغ ومن مسمى الغسل. على كل حال الجمهور يرون أن الغسل وجريان الماء على العضو كافي ولو لم يدلك، لكن أحيانا يكون الشخص ممن يزاول بعض المهن التي يترتب عليها ترتخ الأعضاء بما ينبو عنه الماء، مثل بعض أنواع الزيوت والبويات وما أشبه ذلك، هذا يجب أن يتأكد ويتجب إزالته ويتأكد من وصول الماء إلى البشرة. كذلك من بقي في يده شيء مما يستعمل في الطبخ كالعجين ونحوه تجب إزالته حتى يصل الماء إلى البشرة، ولا يحصل الإسباغ إلا بهذا. ولو بقي من المفروض ولو شيء يسير أخل بالوضوء، فإن كان قريب العهد لم تنشف الأعضاء كفى غسله، وإن بعد ونشفت الأعضاء لا بد من إعادة الوضوء. ابن جرير الطبري في تفسير آية الوضوء وعند قوله جل وعلا وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالكسر، رواية قراءة الكسر، أورد هذا الحديث من طرق كثيرة، لأنه قرر كغيره كما هو منطوق الآية أن الرأس يمسح، وقال في قراءة الكسر وأرجلكم أنها تمسح، وأورد الحديث ويل الأعقاب من النار من طرق كثيرة. إذا كان الرجل تمسح يحتاج إلى هذا الحديث؟ لماذا أورد هذا الحديث ويقول بالمسح؟ لأنه يرى أن المسح هو الغسل، وجاء إطلاق المسح على الغسل في اللغة، ومما يدل على أنه يريد بالمسح هنا الغسل إراد الحديث من طرق كثيرة. وإلا لو أراد المسح الذي يريده بعض طوائف البدع وأنه يمسح ظهر القدم كما يمسح الخف ما نحتاج إلى هذا الحديث، وهذا الحديث يرد على من يقول ويكتفي بمجرد المسح. وما ينقل عن ابن جرير الطبري أنه يكتفي بمسح القدم كقول الرافضة قول لا يثبت عنه، والسبب في قبول بعض الناس لهذه الدعوة أن القول معروف لشخص اسمه أبو جعفر محمد ابن جرير ابن رستم الطبري من الشيعة، يختلف عن هذا، يوافقه في الاسم والكنية والنسبة لكن الجد يفصل، هذا ابن رستم شيعي من الشيعة. ثم قال رحمه الله تعالى باب الوضوء في آنية الصفر، يعني ما حكمه، هل يجوز أو لا يجوز. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل وهو التبوذكي قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرني صاحب لي، مبهم، والإبهام جهالة تضعف الخبر إلا إذا وردت تسميته في كتب أو طرق أخرى، وجاءت تسميته عند البيهقي بشعبة، قال أخبرني صاحب لي عن هشام بن عروة أن عائشة، عن هشام بن عروة أن عائشة، هشام لم يدرك عائشة ولم يروي عنها، لكن جاء في البيهقي أيضا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، فالحديث فيه جهالة وانقطاع، فيه جهالة وانقطاع، لكن هذه الجهالة ارتفعت وذلك الانقطاع ارتفع برواية البيهقي والرواية اللاحقة التي ستأتي بعد هذه، أن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في تور من شبه، في تور من شبه، التور الإناء من شبه يعني من نحاس أصفر يشبه الذهب في صفرته، فقيل له شبه، قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت أغتسل أنا ورسول الله، أنا ضمير الفصل لا بد منه لأن العطف على ضمير الرفع المتصل ومنه المستتر لا يجوز إلا بفاصل، وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل، كما هنا أغتسل أنا ورسول الله، ما تقول أغتسل ورسول الله، وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المتصل، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، أو فاصل ما، وبلا فصل يرد في النظم فاشيا وضعفه، أعتقد أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في تور من شبه، من شبه يعني من النحاس الأصفر، من النحاس الأصفر، وقيل له شبه لأنه يشبه الذهب. قال حدثنا محمد بن العلاء أن إسحاق بن منصور حدثهم عن حماد بن سلمة الذي ورد في الطريق السابق عن رجل وهو صاحبه الذي أشار إليه في الطريق السابق، وجاءت تسميته بشعبة، عن هشام بن عروة عن أبيه، وهنا صرح بالواسطة، صرح بالواسطة بين عائشة، بين عروة وعائشة، عن هشام بن عروة، بين هشام وعائشة، قلنا فيه انقطاع في السابق، وجاء ذكر الواسطة في سنن البيهقي وفي سنن أبي داود، هنا قال عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك. ثم قال رحمه الله حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا أبو الوليد وهو الطيالسي هشام بن عبد الملك وسهل بن حماد الدلال قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله ابن أبي سلمة وهو الماجشون عن عمر بن يحيى عن أبيه يحيى بن عمارة ابن أبي حسن المازني عن عبد الله بن زيد بن عاصم وراوي حديث الوضوء وهو غير عبد الله بن زيد بن عبد ربه راوي الأذان في الرؤيا المشهورة. قال: جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور وهو الإناء الصغير يوضع فيه الماء فتوضأ. وهذا الحديث متفق عليه في الصحيحين وغيرهما. فأخرجنا له ماء في تور، والتور من شبه كما تقدم في الروايات الأخرى. وهذا الحديث يعارضه ما أخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق في مصنفيهما عن معاوية رضي الله تعالى عنه قال نهيت أن أتوضأ في النحاس. نهيت كأنه مرفوع، أو نهيت من قبل معاوية يكون الناهي له الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن قول الصحابي أمرنا أو نهينا له حكم الرفع، لأن الصحابي لا سيما في الأحكام لا يؤمر إلا من قبل النبي عليه الصلاة والسلام، لمن له الأمر والنهي وهو عليه الصلاة والسلام الرسول عليه الصلاة والسلام. نهيت أن أتوضأ في النحاس. وصح كراهية ذلك عن ابن عمر وأبي هريرة، كراهية الوضوء في النحاس، ويجمع بينهما إن ثبت النهي أن النهي للتنزيه والفعل لبيان الجواز، النهي للتنزيه لكراهة التنزيه والنهي لبيان الجواز. فأخرجنا له ماء في تور، والذي قبله فإخراج الماء وإعداد الماء في هذا الحديث وفي حديث ابن مسعود غيره يحمل أحدنا، كنت أنا وغلام نحمل إداوة من ماء، هذا فيه إعانة المتوضئ، إباحة إعانة المتوضئ، يعني في مثل هذه الوسائل في إحضار الماء وإعداد الماء لا إشكال في جوازها. وثبتت عنه عليه الصلاة والسلام أن الصحابة كانوا يخدمونه في مثل هذا. لكن مباشرة الغسل، يأتي شخص يغسل أعضاء متوضئ، الفقهاء يقولون وتباح معونته وتنشيف أعضائه، تباح معونته وتنشيف أعضائه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعان على الوضوء بمثل هذا. لكن المباشرة بالغسل الأولى والأليق بالمسلم أن يتولاها بنفسه، حتى قال بعضهم وإن كان الموضئ غير مسلم، لأن المطلوب نية المتوضئ لا نية الموضئ، ونصوا على هذا، لو عنده خادم يهودي ولا نصراني وغسل أعضاءه الوضوء يصح، لأن المتوضئ أو الموضئ هذا نوى الوضوء ورفع الحدث وحصل غسل الأعضاء كما أمر الله، سواء كان بنفسه أو بغيره ينص الفقهاء على أن مثل هذا جائز. لكن على المسلم أن يباشر العبادات بنفسه ولا يكلها إلى غيره، ويتقرب بذلك إلى الله جل وعلا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد.